وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني أخذ عليهم العهد جل في علاه، وهو المشهور عند العلماء أنه عهد الفطرة، عهد الفطرة، وأشهدهم على أنفسهم، بحيث الإنسان يقر بأن الله سبحانه وتعالى واحد، وأنه جل في علاه موجود، وأنه المستحق للعبادة. فالإنسان مفطور على وجود الله وعلى محبة الله وعلى يعني توحيد الله، لكن الشيطان بعد ذلك هو الذي يفسد اعتقاده، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يعني فطرة الإسلام وفطرة التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني جعلونه مجوسا، فتفسد فطرته وتتغير بفعل يعني التربية والبيئة. إذا الله تعالى أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ما يجي أحد يقول يوم القيامة أنا ما أدري شنو دين، ولا أعرف الإسلام، ولا أعرف أن هناك إله، نقول له لا، الله تعالى يعني جعل في كده الفطرة، ثم أو أرسل رسلا، ثم أنزل كتبا، بحيث الإنسان تقوم عليه الحجة. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يعني قد أول شيء الجزء الأول أنه يقول ما ندري، الجزء الثاني يقول لا ندري، بس إن إحنا والله وجدنا آباءنا على دين وعلى ملة فاتبعنا. فهذه الفطرة التي جعل الله تعالى في نفس الإنسان تعينه على معرفة دين الله، يعني هو الذي يحصل يا أخواني إما إفساد الفطرة أو أن الإنسان لا يستجيب الفطرة، لا يستجيب لفطرته. وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذه الآية المشهورة أنها نزلت في رجل من قوم موسى عليه السلام اسمه بالعام بن باعورة. هذا الرجل كان عالما من علماء بني إسرائيل، وبلغ به الأمر أنه كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فقام هذا الرجل لما بعث موسى عليه السلام يعني لما جاء موسى عليه السلام يدعوهم، قال له قومه ادعوا على موسى حتى يعني لا يأتينا ولا يقترب علينا ولا يغزونا. فأخذ يعني علمه هذا ودعاءه هذا ودينه، يعني بدال ما يتقي الله به أخذ يدعو على موسى عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى ابتلاه ابتلاء عظيما، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا، أعطيناه علم ودين وإيمان، فماذا فعل به؟ قال: فانسلخ منها، يعني بمقاومته للرسل والدعاء على الأنبياء، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، يعني هذا العلم الذي معه كان يستحق أن يرفع به لو أنه اتقى الله به، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، يعني أصبح من أهل الهوى وليس من أهل اتباع العلم، واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إيش معنى تحمل عليه يلهث؟ تحمل عليه، أيوة أحسن، يعني كثير يسمعها تحمل عليه أنك تحط عليه أغراض، لا ليس هذا الوصف. تحمل عليه يعني تطرده، يعني تمسك في العصا ثم مثلا تحمل عليه، يعني كأنك حملت عليه هجوما، يعني هذا معنى إن تحمل عليه يلهث، أجل لكم الله، كلب يلهث سواء كان يجري أو كان واقعا. فالله تعالى شبه الذي يؤتى علما ولا يستفيد منه كمثل الكلب الذي لم يستفد يعني لا زال يلهث سواء كان محمولا عليه أو غير محمول عليه، يعني سواء كان أحد طرده أو لم يطرده. فكأن العلم إذا لم يستفد منه الإنسان يصبح وبال عليه، وبال عليه. فانظر هذا التشبيه الشديد. والله تعالى شبه علماء بني إسرائيل بتشبيهين، التشبيه الأول هذا كلب جزاكم الله، وشبههم في سورة الجمعة بالحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني يحمل فوق ظهره الكتب، فكتب علمية وكتب مفيدة وفيها آيات وأحاديث، لكن في الأخير لا يستفيد منها شيئا. فجعل الذي لا يعمل بالعلم كمثل إما الكلب جلكم الله أو الحمار، وهو أشد تشبيهين جاءوا في القرآن. فمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. طبعا جاء في الحديث أو في الأعذار أنه اندلع لسانه، اندلع لسانه دلع يعني مثل الذي خلع مكانه، فأصبح متدليا لسانه لا يستطيع أن يعني أصبح قريب من شكل الكلب والعياذ بالله، لا لسانه فأصبح لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يدعو. وكان كلما أراد أن يدعو على موسى دعا على نفسه، كلما أراد أن يدعو على موسى يدعو على نفسه. فقصة قصة العالم فموسى مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وهذا يعني حقيقة من عجيب الآيات في هذا قصة هذا الرجل. حتى الشيخ سعيد هنا يقول يقول انسلخ من اتصال، يقول أتينا وينزل علمناه كتاب الله فصار عالما كبيرا وحبرا للحيران، فانسلخ منها انسلخ من اتصال الحقيقي بالعلم، فأصبح لا يستقيم على أمر الله ولا على وعلى دين الله سبحانه وتعالى، فانسلخ وأتبعه الشيطان تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين، فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المرشدين. يقول لو شئنا لرفعناه بها بأن يوفق للعلم، لكنه لم يفعل فخذل وأصبح من أهل الشهوات الذين تركوا الإيمان وتركوا العلم والعمل بما علم. هذه قصة بلعام بن باورة، وهو كما رأيتم كان في زمن نبي يعني زمن موسى عليه السلام، لكنه لم يستفد من علم شيء. أسأل الله العظيم